يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع حلقتنا نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. نبدأ بمجموعة من الأسئلة حول موضوع الحج. هذا سؤال حول من عليه دين، هل يجوز له أن يؤدي مناسك الحج؟ نرجو الإفادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: إذا كان الشخص عليه دين ومنعه أصحاب الدين وكان الدين حالا، فإذا منعوه وليس عنده مال يحج به فليس عليه في ذلك إثم، أما إذا لم يمنعوه فإنه يحج ويسأل ربه أن يتقبل منه وأن ييسر أمر قضاء دينه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هل زيارة المدينة المنورة ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم شرط من شروط الحج؟ الجواب: فيه بعض الأشخاص الذين يقومون بحملات الحج يوهمون الحجاج بأن زيارة المدينة واجبة، وأن الشخص إذا ما زار قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه آثم، وقصدهم من ذلك أن تكون الأجرة كثيرة، لأن ذهاب وإياب إذا كان قبل الحج، وذهاب وإياب إذا كان طريق الإنسان إلى من جدة، وذهاب فقط إذا كان الإنسان سيرتحل من مطار المدينة أو يذهب على سياراته. فزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم جاء فيها أدلة تدل على الترغيب، لكن إذا كان الشخص في المدينة، أما شد الرحل إلى زيارته فلا تجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. فإذا كان قصده زيارة المدينة، زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا قد عمل بالسنة. أما إذا كان قصده زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لا يجوز، لكن إذا قصد زيارة المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا جاء المسجد وصلى فيه فإنه لا مانع من أن يزور قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه، وكذلك يزور قبر صاحبيه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هذا المستمع نصار محمد يقول: إذا وضعت الأم الجنين ميتا هل تجب الصلاة عليه أم لا؟ الجواب: المرأة إذا وضعت الحمل فتارة يكون قبل 81 يوم، وفي هذه الحال هذه المرأة ليس لها حكم النفاس وليس لولدها حكم، وإنما هو قطعة لحم. وإذا كان بعد 81 يوم إلى ما قبل نفخ الروح فيه، ففي هذه الحال إذا نزل الولد فإن الدم يكون دم نفاس، والولد لا حكم له وإنما هو قطعة لحم. أما إذا كان بعد نفخ الروح، يعني بعد 4 أشهر دخل في الخامس، فإذا نزل الولد فإنه يغسل ويصلى ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويسمى ويعق عنه، والدم هذا دم نفاس، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المستمع عبد الله بن محمد الحارثي أو الحازمي من ضبا يقول: إذا جاء أحد المصلين في جماعة المسجد وقد انتهت الصلاة ولم يقم أحد من الجماعة الذين قد صلوا مع الإمام للتصدق على هذا الرجل الذي جاء متأخرا، هل يجوز للإمام أن يصلي مع هذا الرجل أم لا؟ نرجو الإفادة. الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة لما يصدر عنه من تشريع، الأصل فيه العموم، ولا يخصص هذا العموم إلا من قبل الشارع، فيأتي تخصيص في القرآن ويأتي تخصيص في السنة، والتخصيص قد يكون من جهة الله وقد يكون من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة المسؤول عنها هي من المسائل العامة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من يتصدق على هذا، وهذا توجيه للمسلمين الموجودين في المسجد، وبناء على ذلك فإذا تصدق الإمام أو تصدق أحد المأمومين فالأمر في هذا واسع، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها المستمعة أم عبد الله من المدينة النبوية، فيها جملة من الأسئلة حول موضوع الحج والعمرة. تقول: ذهبنا لقضاء العمرة من فترة قريبة ومعي طفلة صغيرة عمرها 3 سنوات، وجعلتها تحرم معي، وقضينا العمرة الأولى وأردنا أن نقضي عمرة أخرى في نفس اليوم، ولكن في هذه العمرة الثانية جعلت ابنتي تنطق بنية العمرة فقط بدون اغتسال، وجعلتها تلبي، وعند السعي وبعد أن طافت معي بالبيت جاءت في السعي وفي آخر شوطين لم تستطع أن تمشي وتكمل معي، وأنا لا أستطيع حملها، فتركتها مع والدها وكان قد انتهى من السعي، وذهبت أنا وأكملت السعي ولم أجعلها تتحلل إلا بعد أن رجعنا للبيت، وأخذت من شعرها ما يكفي، ولكن ما علينا الآن بالنسبة للشوطين اللتين أو الشيطين اللذين لم تسعهما هذه الطفلة، هل علينا شيء؟ الجواب: من أركان العمرة السعي، والسعي 7 أشواط، وقد سعت 5، فتحليلها بالتقصير هذا غير صحيح، وبناء على ذلك فهي لا تزال محرمة، يؤتى بها وتطوف وتسعى ويقصر من شعرها من كل ظفيرة قدر أنملة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: بعد إحرامنا نسي زوجي وشد جلدة من رجله، فهل عليه شيء؟ وأيضا وضع بودرة وبها رائحة وهو ناسي وضعها على جسمه، فهل عليه شيء الآن؟ الجواب: الأمر هذا ليس فيه شيء. نعم. تقول: بالنسبة للقفازين في العمرة أو الحج فلا ينبغي لبسهم، ولكن عند خلعهم ومعي أطفال يريدون الخدمة في الطريق وغيره تنكشف يدي، ولا أستطيع أن ألفهم بقطعة قماش لكي أتمكن من الحركة، فهل يمكن لبس القفازين للحاجة ولعدم كشف يدي أمام الرجال الأجانب أم لا؟ الجواب: الأصل أن المحرمة تكشف وجهها ويديها إذا أحرمت، وهذا إذا كانت لا ترى الرجال الأجانب ولا يرونها، بل كانت منفردة أو مع نساء أو مع محارمها. أما إذا رأت الرجال الأجانب فلا مانع من تغطية وجهها ولا مانع من تغطية يديها، ولا يجوز لها أن تنتقب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة أن تنتقب، لكن تجعل غطاء على وجهها وتستر يديها ووجهها عند ما ترى الرجال الأجانب أو يرونها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: العمرة والحج عن المتوفى، هل يأخذ ثوابها المتوفى والفاعل أيضا الذي قام بها، أم أن الثواب يذهب إلى صاحبها المتوفى فقط؟ الجواب: امرأة رفعت صبيا للرسول صلى الله عليه وسلم فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فهذا الشخص إذا كان متبرعا بالحج فله أجر على قدر نيته في تبرعه. أما بالنظر إلى إسقاط ما في الذمة من عمرة أو حج فإن هذا يتجه إلى الشخص الذي نيب عنه إذا كان حيا وتصح النيابة عنه، أو كان ميتا، بمعنى أن الميت إذا مات ولم يعتمر أو مات ولم يحج وتبرع أحد أولاده أو أحد أقاربه أو شخص أجنبي، فكما سبق من ناحيتي أن المتبرع له أجر على قدر تبرعه، وأن ذمة الميت تبرأ من العمرة إذا كان عمره أو من الحج إذا كان حجا. أما إذا كان الشخص قد حج بأجرة فتارة يحج ليأخذ الأجرة، وتارة يأخذ الأجرة ليحج. فإذا كان المقصود هو المال، إذا كان مقصوده وهو المال، ففي هذه الحال الأجر يكون لمن هو نائب عنه. أما إذا كان قصده الحج ولكنه أخذ المال ليستعين به، فحينئذ يكون له أجر على قدر نيته، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلتها تقول: إذا قضينا الحج عن أنفسنا، هل يجوز بعد قضاء الحج أو حتى العمرة بمدة أن نهب للموتى من والدينا وأقاربنا وأصدقائنا ثواب هذا العمل؟ الجواب: هذه المسألة من مسائل إهداء الثواب، والثواب أمر مرتب على العمل، لأن العمل سبب والثواب مسبب، والثواب فضل وإحسان من الله جل وعلا. فإذا تقرب العبد بقربة، يعني بنافلة، إلى الله جل وعلا وبعد فراغه منها جعل ثوابها لحي أو ميت، فإن هذا عمل صحيح، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت للبرنامج من المستمع طاء لام صاد عين، مقيم في المملكة. يقول: العام قبل الماضي كنت مسافرا إلى بلدي وأنا ناوي الحج، ذهبت من بريدة إلى جدة وتجاوزت الميقات، وعندما أردت أن أحرم من جدة قالوا لي: ما يجوز أن تحرم من جدة، ولا بد أن تحرم من الميقات، وميقاتي هو الطائف. وعندما كنت أريد الذهاب إلى الطائف لم أتمكن من الذهاب بسبب بعض اللوازم وأيضا إحضار جواب تنقل من كفيلي، كنت ذاهب إجازة والكفيل بعيد عني. وبعد هذا ذهبت إلى مكة وأحرمت من التنعيم ونويت عمرة متمتعا بها إلى الحج، وكان هذا قبل الحج 15 يوما، لأني سأسافر بعد ذلك من جدة إلى بلدي، فهل حجي صحيح وماذا علي الآن؟ الجواب: أقتصر فيه على مجاوزتك للميقات والإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج، وأنت تركت هذا الواجب فعليك فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، تجزئ أضحية، وإذا كنت لا تستطيع فإنك تصوم 10 أيام. أما بالنظر إلى صحة الحج، فإذا كنت قد أتيت بأركانه وشروطه وواجباته وانتفت موانعه فإن الحج صحيح وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من جميل أبو عريج، مديرية مبين من اليمن، يقول: عند الدفن يقرؤون سورة ياسين، ثم يعطى صاحب الميت مال فيأخذه أحد من الذين يقرؤون القرآن، ثم يقرأ القرآن كاملا قرب القبر، تسمي هذه بختمة الدفن، هل هذا الفعل صحيح؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذا العمل لم يعرف عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا من جهة قوله ولا فعله ولا إقراره أيضا. وهكذا صحابته خلفاؤه لما جاءوا يدفنونه ما عملوا هذا العمل، وكذلك الخلفاء ماتوا على حسب ترتيبهم في الخلافة، ولم يعرف عن المتأخر أنه عمل ذلك للمتقدم، ولا يعرف أيضا عن الصحابة عن أحد من الصحابة أنه عمل ذلك. وعلى هذا الأساس فيكون هذا من البدع وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا شيء مقارب مما ذكر، يقول: عندما نسير بالميت ونمشي به إلى القبر يكررون لا إله إلا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، فاطمة أمة الله، والحسن والحسين صلوات الله، هل هذا صحيح؟ الجواب: أما ذكر الله والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم فالأمر في هذا واسع، أما بالنظر لما ذكر من جهة علي وفاطمة والحسن والحسن والحسين فهذا من البدع المستحدثة لا يجوز ذكرها وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها أحد الإخوة المستمعين، يقول: حجيت العام الماضي عن أبي المتوفى، ولكن لم أحرم من الميقات لعدم وجود تصريح الحج، وأديت كل المناسك، ماذا يجب علي الآن أن أفعله وأنا مقيم خارج مكة وكنت مفردا بالحج؟ الجواب: أنت تركت واجبا من واجبات الحج عمدا، فتكون آثما من جهة، وعليك فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، تجزئ أضحية، فإن لم تستطع فإنك تصوم 10 أيام وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا يقول: امرأة تطلقت 3 طلقات من زوجها، وأراد أحد أن يتزوجها وبعد ذلك يطلقها حتى تحل لزوجها الأول، ولكن بدون علم زوجها الأول، وإنما من باب الإصلاح بينهم، هل يجوز ذلك وهل تشمله اللعنة إذا فعل هذا؟ الجواب: نية التحليل قد تكون من الزوجة، وقد تكون من الزوج الأول يدفع مهرا لشخص ليتزوج هذه المرأة، وبعد ذلك يطلقها فتحل له، وقد يكون من شخص متبرع، ما يكون للزوج دخل في هذا، ولكن قصده التحليل. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله المحلل والمحلل له، فجميع هذه الصور داخلة في التحليل، في تحريم التحليل، فلا تجوز وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. امرأة تسأل عن أيام أفطرتها في رمضان بسبب الإرضاع، ولم تستطع قضاء تلك الأيام حتى أتى رمضان الذي يليه فصامته، وبقي عليها ما أفطرته حال الإرضاع ثم حملت، فهل يمكنها أن تؤخر القضاء بعد صيام رمضان القادم، أم عليها الكفارة، وما صفة إخراج الكفارة، وهل تخرج في بلدها الذي تقيم فيه حاليا؟ الجواب: هذه المرأة أفطرت من أجل ولدها، وعليها القضاء والكفارة، وعليها كفارة أخرى بالنظر إلى تأخيرها القضاء حتى أدركها رمضان الآخر. أما بالنظر للاستطاعة فإذا كانت لا تستطيع فيما بعد فإنها تؤخر القضاء، لكنها هي أخرت القضاء حتى أدركها رمضان الآخر، وبناء يعني بدون عذر شرعي، وبناء على ذلك وجبت عليها كفارة تأخير القضاء من جهة. أما الكفارة التي من أجل أنها أفطرت لإرضاع ولدها فهذا من أجل أنها أفطرت لمصلحة غيرها، وبالله التوفيق. هذا سائل يقول: نذرت أن أصلي الوتر 11 ركعة، وأريد منكم أن تبينوا لي كيف أصليها وأن أحقق هذا النذر. الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، وهذا نذر طاعة. فأنت تصلي 11 ركعة، تسلم من كل ركعتين وتوتر بركعة في الآخر، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. المرسلة صاد ميم من اليمن تسأل عن تأخير صلاة العشاء، هل صحيح أن تأخير صلاة العشاء من السنة؟ وإذا كانت مسافرة من منطقتها إلى منطقة أخرى ولم تقم فيها سوى يومين، هل تقصر الصلاة في تلك الفترة؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت، وجاء أصل هذه المواقيت في القرآن، وبينها جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم، فقد قال جل وعلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وجبريل عليه السلام بين مواقيت الصلاة للرسول صلى الله عليه وسلم، فبالنظر للفجر يبدأ وقته من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وكذلك الظهر إذا زالت الشمس حتى يكون ظل كل شيء مثله مع فيء الزوال، ثم يدخل وقت العصر ويمتد إلى اصفرار الشمس، هذا وقت اختيار، ثم يدخل وقت الضرورة إلى غروب الشمس، ثم يدخل وقت المغرب بغروب الشمس، ويمتد إلى أن يغيب الشفق وهو بمقدار ساعة ونصف من غروب الشمس، ثم يدخل وقت العشاء ويمتد إلى نصف الليل، هذا وقت اختيار، ثم بعد ذلك يأتي وقت الضرورة إلى طلوع الفجر. وعلى هذا الأساس فالشخص إذا صلى في أول الوقت أو في منتصفه أو في آخره فإن صلاته تكون صحيحة، لكن مما يحسن التنبيه عليه أن أول الوقت رضوان الله، يعني صلاة الإنسان في أول الوقت رضوان الله، وصلاته في منتصف الوقت مغفرة الله، وصلاته في آخر الوقت عفو الله. وعلى هذا الأساس يحتاج الشخص إلى أن يتنبه لنفسه، فيحرص على الصلاة في أول وقتها، وإذا عرض له عارض من العوارض صلي في أول في منتصف الوقت أو في آخر الوقت، فالشارع لم يوسع الوقت من باب العبث، ولكن كما قال جل وعلا وهي أبلغ آية في كتاب الله في نفي الحرج، وهي قوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. هذا جانب من الجواب من هذا جانب من الجواب على جزء من السؤال. أما الجزء الثاني وهو مسألة السفر، فإذا سافر الإنسان من بلده إلى بلد آخر والمسافة بينهما تساوي 80 كيلو وتزيد على ذلك، فإن الشخص يترخص برخص السفر من الفطر، وكذلك من ناحية الجمع، وكذلك من ناحية القصر. أما إذا كانت المسافة دون ذلك فليس له حق في القصر ولا في الجمع، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا تسأل عن نفس السفر وتقول: هل يترخص الإنسان بأن يترك صلاة قيام الليل، أم الأولى أن يصلي قيام الليل؟ الجواب: من فضل الله وإحسانه على عباده أن الشخص إذا كان مقيما صحيحا صحيح البدن وكان يفعل الرواتب وكذلك يتنفل، يأتي مثلا بالنوافل، ويأتي أيضا بصلاة الضحى، ويأتي أيضا بصلاة الليل، ويأتي بالوتر، فإذا مرض أو سافر فإنه يكتب له ما كان يفعله مقيما صحيحا، فإنه يكتب له أجر ما كان يفعله مقيما صحيحا. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على الوتر وعلى ركعتي الفجر، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، هل تغطية الوجه بالنسبة للمرأة واجب؟ الجواب نعم، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن المحرم أن المحرمة يجب عليها كشف وجهها إذا كانت لا ترى الرجال الأجانب ولا يرونها، وإذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها وجب عليها تغطية الوجه، فهذا يدل على أن الأصل هو تغطية الوجه. وكان في حجة الوداع، كنا النساء في حجة الوداع معه، كنا يسدلن الخمار على وجوههن إذا كنا يرون إذا كانت الواحدة ترى مثلا أجنبيا أو كان يراها، وإذا كانت عند محارمها أو عند النساء أو منفردة فإنها تكشف وجهها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم، تقول السائلة: هل يجوز للمخطوبة أن تكلم خطيبها بالهاتف بعلم أهلها؟ الجواب: أما إذا تم العقد فلا مانع من أن تكلمه، لكنها لا تذهب معه، لأن بعض الشباب يكون عنده غرور فيستدرج المرأة ويذهب بها بسيارته إلى المكان الذي يريد، وبعد ذلك يقع بينهما ما يقع، ثم بعد ذلك يطلقها قبل الدخول بها. وأما بالنظر لما قبل العقد فإنها لا تكلمه ولا يكلمها، لأنه أجنبي منها، لكن لو أراد أن يراها عند أهلها بحضور ولي أمرها أو بحضور أحد من محارمها، فإنه لا مانع من أن يراها لورود الأدلة الدالة على جواز ذلك. وقد حصل من بعض الأشخاص أنه يستدرج المرأة قبل العقد وقبل الدخول، قبل العقد يستدرجها وبعد ذلك يقع بينهما ما حرم الله، ثم بعد ذلك يتركها. وهذا يقع في غير البلاد هذه، من أسئلة يسألون بعض الناس، يسأل من خارج هذه البلاد على أن هذه الطريقة تحصل. ومن قواعد الشريعة قاعدة سد الذرائع، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم أيها الإخوة والأخوات. كان هذا هو صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم على طيب المتابعة. عنوان برنامجنا: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض، 11545، برنامج نور على الدرب، أو على الفاكس 442-5543. هذه تحية من الزميل عبد الله عريف من الهندسة الإذاعية. نلقاكم بإذنه تعالى في حلقة قادمة، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.